أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولو أراد الله لأراك أيها الرسول أشخاص المنافقين فلعرفتهم بعلامات ظاهرة فيهم، وسوف تعرفهم وتستدل على أحوالهم فيما يظهر لك من كلامهم حتى تعرف مقاصدهم، والله يعلم جميع أعمال عباده من خير وشر وسيجازيهم بها. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وسوف يختبركم الله أيها المؤمنون بجهاد الكفار حتى يظهر من صدق في جهاده وصبر، وسوف يختبر الله أقوالكم وأفعالكم بما يقدره عليكم من عسر ويسر ليظهر الصادق من الكاذب. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. إن الذين أنكروا توحيد الله ومنعوا الناس من الإيمان وحاربوا أولياء الله وكذبوا رسوله وحاربوه من بعد ما ظهرت لهم البراهين الصادقة على رسالته لن يضروا الإسلام شيئا، وسوف يذهب الله أجور أعمالهم التي عملوها في الدنيا لأنهم لم يخلصوا فيها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها المؤمنون أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بامتثال الأمر واجتناب النهي واتباع الشرع، ولا تبطلوا أجور أعمالكم بالشرك والرياء. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. إن الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله ومنعوا الناس من الدخول في الإسلام ثم ماتوا على الكفر فلن يغفر الله ذنوبهم وسيعاقبهم على معاصيهم وينكل بهم في نار جهنم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تضعفوا أيها المؤمنون عن الجهاد، ولا تطلبوا المصالحة والمسالمة مع أعداء الله وأنتم أعلى منهم وأعز وأقوى، لأن الله معكم، ومن كان الله معه فالنصر حليفه والعاقبة له والتوفيق معه، ولا يذهب الله أجور أعمالكم وينقص من ثوابكم شيئا. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو تشغل عن الطاعات وتلهي عن الصالحات وتخدع بمظاهرها الناس، وإن تؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتتقوا بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه فسوف يثيبكم على أعمالكم الصالحة بأنواع الكرامات من المحبة والقبول والذكر الحسن والنجاة من النار والفوز بالجنة، والله لا يطلب منكم التصدق بجميع أموالكم بل أمركم بإخراج بعضها تزكية لكم ولأموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم. إن يطلب الله منكم إنفاق كل أموالكم فيشق عليكم بذلك وتبخلوا بالإنفاق وتمسكوا عن العطاء، فيكشف ما في قلوبكم من الحقد إذا أمركم الله بالتصدق بما يشق عليكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ها أنتم أيها المؤمنون تدعون للصداقة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصر دينه، فبعضكم يبخل بالصدقة، ومن يبخل بالإنفاق فإنما يبخل على نفسه بحرمانها من الأجر والثواب، والله الغني عن عباده ليس بحاجة إلى نفقاتهم، فهو الذي خلقهم ورزقهم، والعباد هم الفقراء إليه. وإن تعرضوا أيها الناس عن الإيمان والجهاد في سبيل الله يعذبكم ويأتي بقوم آخرين مؤمنين ينصرون دينه، ثم لا يشابهونكم في الإعراض عن الإيمان والجهاد، بل يؤمنون ويجاهدون ويطيعون الله ورسوله.